إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا مع شرح العقائد الإسلامية للشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. كنا شرعنا معه في قراءة القاعدة الأولى أو ما ترجم له قائلا الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها، فقال رحمه الله تعالى: لا نجاة لأحد عند الله تعالى إلا بالدخول في الإسلام. لا نجاة لأحد عند الله تعالى إلا بالدخول في الإسلام. تلاحظون أن الشيخ ابتدأ بقوله لا نجاة لأحد، إذ الأصل في الإنسان أنه خاسر. الأصل في الإنسان أنه خاسر. قال الله عز وجل في القاعدة الكلية التي نحفظها جميعا من سورة العصر، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذن الأصل في الإنسان أنه في خسران، والعصر أقسم الله عز وجل بالعصر، والعصر إن، يؤكد الله سبحانه بإن، وإن كما تعرفون هو حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد. إن الإنسان لفي خسر، واللام الداخلة على حرف الجر لفي هي لام توكيد أخرى، وهي المزحلقة، وهي المزحلقة التي تزحلق حين يدخل على الجملة الاسمية إن، فإن لام التوكيد التي تدخل على المبتدأ تنصرف أو تبتعد إلى الخبر. فهنا توكيدان وقسم ثالث، توكيد ثالث وهو القسم، الله يقسم سبحانه وتعالى فيقول إن الإنسان لفي خسر، وعليه فالأصل في الإنسان أنه خاسر. ولذلك قال من قال من السلف: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، لأن الأصل في الإنسان أنه هالك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، يتعجب ممن أصله الهلك وهو الإنسان ثم يوفق للنجاة. فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل النجاة. وهذا الخسران الذي في هذه الآية هو الذي وصفه ربنا سبحانه، قال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إن قل إن الخاسرين، الله عز وجل يريد أن يبين معنى الخسران في قوله إن الإنسان لفي خسر، وفي قوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. إذن أول شيء الإنسان خاسر إلا من وفق للنجاة. ولهذا أيضا تقرؤون في قوله سبحانه عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، تأمل، زحزح عن النار، إذن الأصل أنه داخل للنار لكنه زحزح عنها. زحزح أي كان مكانه إلى النار ثم صرف عن ذلك، وزحزح عن النار أدخل الجنة. وعليه فكلام الشيخ ابن باديس لا نجاة إلا بالدخول في الإسلام، أصله هو أن الإنسان خاسر، مكانه إلى النار، إلا من أتى بما ينجيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. هذه قاعدة كلية. وعرفنا لما استدل الشيخ رحمه الله بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، عرفنا أن الابتغاء هو قصد القلب وطلبه، أن تقصد بقلبك الشيء وأن تطلبه. ومن يبتغي غير الإسلام سوى الإسلام، من يطلب سوى الإسلام دينا يتدين به. ودينا هنا إعرابها أنها تمييز، يعني ومن يبتغي غير الإسلام، غير الإسلام، من يبتغي غير الإسلام هذا سوى الإسلام دينا، فلربما يبتغي الرجل غير الإسلام دراسة، غير الإسلام نقدا، أي يطلب غير الإسلام لينقده، لكن الله سبحانه يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي أنه يتدين به، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وتكلمنا عن هذا بأن نفي القبول هنا راجع إلى نفي الصحة، فالله عز وجل لا يقبل منه ذلك، وإن وجهناه بنفي الثواب فهو كذلك، لأن الثواب يوم القيامة هو دخول الجنة، فإن لم يدخل الجنة فمصيره إلى النار. قال فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين كما شرحنا الخسران. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قوله سبحانه إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اصطفى لكم الدين. تلاحظون في هذه الآية أن الله سبحانه يسند اصطفاء الدين لنفسه، فيقول إن الله اصطفى لكم الدين، وعليه فليس لأحد أن يشرع دينا أو أن يتكلم في دين أو أن يقرر لنا دينا، وهذا كقوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله. وفي الحقيقة بارك الله فيكم، حين يقول الله عز وجل إن الله اصطفى لكم الدين، كما أننا نستفيد منه أن الله وحده سبحانه الذي له الحق في تشريع الدين، فيه كذلك تشريف هذا الدين، تشريف هذه الشرائع، إذ وصفت أو إذ نسبت وأسندت لله رب العالمين الذي له الحكمة البالغة، والذي سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، ويعلم ما يصلح لنا، ويعلم ما يضرنا فيدفعه جل وعلا. إن الله اصطفى لكم الدين. وفي قوله سبحانه اصطفى لكم الدين، قلنا أخذ صفوة الدين، صفوة ما يمكن، وهذا يفيدنا بارك الله فيكم أن الله عز وجل حين أخذ لنا أفضل شيء فجعله لنا دينا، فمن ادعى أن قانونا أو أن حكما أفضل من حكم الله عز وجل يكون بذلك كافرا. قطع البث. الله المستعان. انقطع البث ورجع. تصلكم الصورة بارك الله فيكم؟ تصلكم الصورة؟ هذا شأن البث المباشر، والله المستعان. لا إله إلا الله. طيب الحمد لله، إذا انقطع عندي فقط. فقلت بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى يقرر أنه اصطفى لنا الدين، وعليه فمن ادعى أن قانونا أو شريعة يمكن أن تكون أفضل من القرآن، أفضل من شريعة الله، أو مساوية لشريعة الله، فيكون كافرا بهذه الآية، فالله سبحانه وتعالى اصطفى لنا الدين. ومن هنا بارك الله فيكم تسمعون كلمة لأهل العلم حين يقولون مصلحة ملغاة، يقول العلماء هذه مصلحة غير معتبرة شرعا، مصلحة ألغاها الشارع. ما معنى ألغاها الشارع؟ أي أن العقل يحكم بحسنها وجودتها، لكن الله عز وجل الذي يعلم ونحن لا نعلم علم بأنها ليست جيدة لنا وليست صالحة لنا. أذكر لكم مثالا لتوسيع المدارك في هذه الجزئية لأهميتها. في الأندلس كان صاحب الأندلس عبد الرحمن بن الحكم المرواني، هو أحد من وأحد الأمراء الذين تولوا الأندلس. في زمانه كان هنالك عالم كبير وهو راوي الموطأ اسمه يحيى بن يحيى الليثي الذي روى موطأ مالك رحمه الله، هو أحد رواة مالك، وهي الرواية التي يعتمدها أهل المغرب بل يعتمدها اليوم غالب أهل الإسلام. عبد الرحمن بن الحكم في نهار رمضان وقع على جارية له، كانت له جارية استحسنها وتاقت نفسه لها فأقدم على الجماع في نهار رمضان. فلما استفتى العلماء وكان رأس العلماء يومها يحيى بن يحيى الليثي الذي هو من أصحاب مالك رحمه الله، لما استفتاهم أفتاه يحيى بن يحيى أن عليه صيام 60 يوما، قال يلزمك أن تصوم 60 يوما. العلماء أنكروا أو استشكلوا هذا الفعل، وبعضهم أنكره على يحيى بن يحيى، فقال له إن أفتيت بمذهب مالك رحمه الله فإن مذهب مالك على التخيير، هو مخير بين أن يعتق رقبة أو يصوم 60 يوما أو يطعم 60 مسكينا، وإن أفتيت على مذهب الجمهور فإنك تلزمه بتحرير رقبة، وهذا الملك أو هذا الأمير يملك رقابا. يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله ماذا قال؟ قال خشيت إن قلت له تعتق رقبة وهو يملك رقابا كثيرة أن يتجاسر كل مرة على أن ينتهك حرمة رمضان ويعتق عبدا من عبيده، لكني إذا قلت له ستصوم 60 يوما أصده عن هذا الفعل. إذا لاحظوا بارك الله فيكم، هذا عالم من علماء المسلمين بعقليته الشرعية ونظرته العلمية المؤصلة يرى مصلحة في أن نطالب من يملك رقابا، نطالب الأغنياء أن يصوموا 60 مسكينا بدل أن نخيرهم على مذهب مالك بين تحرير رقبة أو صيام 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا. لكن هذه المصلحة التي لا تخفى عن الله سبحانه وتعالى لم يعتبرها، وجعل الله سبحانه الحكم واحدا لجميع الناس على اختلاف أشكالهم، فسميت مصلحة يحيى بن يحيى الليثي التي اعتبرها وألغاها الشارع مصلحة ملغاة. لماذا بارك الله فيك؟ لأن الله اصطفى لنا الدين. بل أقول لكم بارك الله فيكم، هذه الآية إن الله اصطفى لكم الدين فيها رد على البدع جميعا، وفيها رد على كل من ابتدع بدعة في دين الله، ذلك أن الله اصطفى الدين كما هو، الدين اصطفاه الله بأفعاله وتروكه. فإذا جاء رجل وابتدع لنا بدعة وهو في هذه البدعة يزعم أنها حسنة فإنه يخالف قول الله سبحانه إن الله اصطفى لكم الدين، بل حتى في قوله سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فإن الإسلام كما يقع على جميع الشرائع يقع على مفرداتها، فيمكنك أن تستدل بهذه الآية على إنكار البدع، فمن أتى ببدعة ليست من الإسلام تقول له ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يكون من فروع هذه الآية. ومما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من هاته الآيات. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله آية أخرى، وهي إن أو هذه هي نعم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنتم مسلمون من حيث الإعراب الواو واو حال، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الواو حالية. أنتم مسلمون جملة اسمية من مبتدأ وخبر في محل نصب حال. والقاعدة الشرعية تقول: الأحوال في أصول الفقه من باب الصفات، والصفات قيود، والقيود شروط صحة. فصار معنى الآية: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا حال كونكم مسلمين. فصار شرط قبول وشرط صحة لما تقابل به ربك سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن باديس رحمه الله: الإسلام هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله، وهذه شرحناها وتوسعنا فيها. قال: لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، توقفنا عند هذه الآية. يقول ربنا سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. هذه الآية إذا أخذناها هكذا وحدها، إن الدين عند الله الإسلام، سننظر في الألف واللام الموجودة في كلمة الدين. هذه الألف واللام هل هي عهدية أو هي للعموم؟ بمعنى، هل ربنا سبحانه وتعالى يقول هنا إن الدين الذي يعتبره الله بعد بعثة محمد هو الإسلام، فيكون الإسلام بمعناه الخاص أي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن الألف واللام هنا للعموم أي إن الدين جميعاً منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة هو الإسلام؟ إذا أخذت الآية وحدها هكذا يحتمل الأمر هذا وذاك، ولكن هذه الآية من سورة آل عمران سبقتها آية قبلها، وهي قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله سبحانه يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وأولو العلم هنا تشمل جميع الأنبياء. وشهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه شهدها الله لنفسه من خلق آدم إلى قيام الساعة إلى دخول الناس الجنة أو دخولهم النار. وعليه فإذا رددنا هذه الآية للآيات السابقة نجد أن الدين هاهنا كما فهمه الشيخ ابن باديس رحمه الله، الدين بالمعنى العام، فيكون الإسلام بالمعنى العام. إن الدين أي إن دين إبراهيم ودين إسماعيل ودين يعقوب ودين من قبل إبراهيم، فإن دين نوح وإن دين إدريس ودين الأنبياء جميعا هو الإسلام، ويكون معنى الإسلام هاهنا بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم. هذه واحدة. ثانيا، نجد بارك الله فيكم في هذه الآية أسلوب الحصر: إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين الإسلام. الدين الإسلام كلاهما معرف، الدين معرف بالألف واللام، الإسلام معرف بالألف واللام. وتعريف الجزئين، تعريف المبتدأ والخبر، يفيد الحصر، والحصر يعتبر من مسالك الركنية والشرطية. فصار معنى الآية: إن الدين الصحيح المعتبر هو الإسلام فقط ولا دين غيره. وحين نجد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول في هذه الآية يقول إن الدين عند الله الإسلام، ولا يقول إن الدين الإسلام عند الله، فقدم الظرف عند الله وهو متعلق بالإسلام أو متعلق بالدين، أي إن الدين عند الله أو إن الدين هو الإسلام عند الله، فقدمه لأجل الاهتمام به، أي أن الإسلام لا يمكن أن يدرك ويعرف إلا من عند الله سبحانه. فكل من زعم إسلاما ليس له عليه آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو شيء من الأدلة التي اعتبرها القرآن والسنة، فإنه يأتي بدين من عنده لا من عند الله سبحانه. والحقيقة بارك الله فيكم أن هذا المبدأ مبدأ عقلي يمكن للعقول أن تدركه. الله سبحانه وتعالى خلقنا، الله جل وعلا هو الذي أوجدنا. بعد أن أوجدنا الله سيسأل الإنسان ثلاثة أسئلة، يسأل من أوجدني فأوجده الله، ويسأل ماذا يريد مني إذ أوجدني وهو الذي نتحدث عنه الدين، ويسأل ما مصيري بعد أن أوجدني، يسأل من الذي خلقني وقد أجاب عن هذا القرآن والفطرة تشهد به والأدلة كثيرة، ثم لماذا خلقني؟ فأجاب الله سبحانه وتعالى قائلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقك للعبادة. وما مصيري، مصير هذا الإنسان، بين الله أن المصير إما جنة أو نار، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يزحزحنا عن النار سبحانه. فلما يعلم المرء بأن الله سبحانه خلقه للعبادة وهذه العبادة لابد أن يرضى الله عنها، والله سبحانه وتعالى غيب عنا، الله غيب لا نراه، فكيف نعلم ما هو الشيء الذي يرضيه وما هو الشيء الذي لا يرضيه؟ كيف أعلم بأن هذا العمل يقبله الله أو لا يقبله؟ أنا الآن بين أحد خيارين، إما أن أقول بارك الله فيكم، إما أن أقول لا أعمل عملا حتى تكون عندي بينة تدل على أن الله يرضى عن هذا العمل ويحبه، فإذا ثبتت عندي عبدت الله سبحانه وهذا حال المؤمن. وإما أن أقول أنا سأعبد الله كما يحلو لي، كما يبدو لي، كما أراه بعقلي، ثم بعد ذلك أوجب على الله سبحانه وتعالى، أوجب على الله أن يقبله، أوجب عليه، فأصير بهذا متأليا على الله، أصير بهذا أستكبر على شريعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعين أن يكون الذي تتعبد به هو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لا ما تبتدعه ثم تلزم بفهمك أو بلازم قولك ربك سبحانه أن يقبله. ولذلك كانت البدعة بريد الكفر كما قال السلف، البدعة بريد الكفر، وهي من جنس الكفر وإن لم تكن كفرا في كل صورها. إذن الله سبحانه يقول إن الدين عند الله الإسلام. طيب ما هو الدين بارك الله فيكم؟ ما هو الدين؟ الدين هو مصدر مأخوذ من فعل دان يدين، دان يدين، دان يدين، إن فتحت الدال تقول دينا، وإن كسرتها تقول دينا. ذكر الأصمعي رحمه الله، أو قبل أن نذكر ما قال الأصمعي، الدين بفتح الدال هو القرض، أن يقرضك شخص مالا إلى أجل معين، هذا الدين. والدين هو الذي نتحدث عنه. الأصمعي رحمه الله نقل عن بعض العرب قولهم: إنما فتحت دال الدين لأن الدائن يستعلي على المدين. فتحت دال الدين لأن الذي يقرضك مالا سيكون فوقك، وكسرت دال الدين لأن العبد يخضع وينكسر للذي يدين له. وهذه من الملح في لغة العرب. هذا الدين ما معناه؟ حينما نرجع إلى معنى الدين في اللغة، نجد أئمة اللغة يقولون: الدين دان يدين دينا، يقولون السلطة تسلط عليه، قهره، ألزمه، يقولون في مقابل هذا خضع، انقاد، أطاع، لأن الدين بحسب من يضاف إليه وبحسب حرف الجر الذي يتعدى به. فتقول: دان له، خضع له، أطاعه، انقاد له. تقول: دانه، أخضعه، قهره، تسلط عليه، جازاه. فتجد كلمات العلماء تدور حول هذا. حين تنظر في القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى استعمل الدين بمعنى الإسلام والتعبد، أو ما يقابل الإسلام، كما في قوله: لكم دينكم ولي دين، أو في قوله: يدينون غير الحق. ونجد أن هذه الكلمة استعملها ربنا سبحانه في سورة يوسف، حين قال الله سبحانه: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي ما كان يوسف عليه الصلاة والسلام ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكم الملك وفي سلطان الملك. فهذه الآية توضح أن الدين ليس فقط في معناه اللغوي ما نزل من السماء، ليس فقط ما نزل من السماء، راجع إلى السلطان والقهر، وراجع إلى قوة الجزاء، بدليل الآية التي سبقتها: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، حين سأل يوسف عليه السلام إخوته فقال: إن وجدنا هذا الصواع عند أحدكم فما هو جزاؤه؟ قالوا له مجيبين بما كان من معهود حكم يعقوب عليه السلام وبنيه، قالوا له: إن وجدت هذا الصواع عند أحدنا فهو سارق، وجزاء السارق أن يسترق، جزاء السارق أن يسترق. فقال يوسف عليه السلام: إذن هذا هو. وقال الله سبحانه: ما كان ليوسف عليه الصلاة والسلام أن يأخذ أخاه في حكم الملك، أي في سلطانه وحكمه وقضائه وما يترتب عليه من جزاء. فصار محصل هذا، بارك الله فيكم، أن يقال بأن الدين بمعناه العام هو ما يخضع له الإنسان من التعاليم المجازى عليها. الدين هو ما يخضع له الإنسان من التعاليم المجازى عليها، ما يخضع، لأن الدين فيه خضوع، له الإنسان سواء كان مسلما كافرا في أي شيء من التعاليم، وهي القرارات القوانين القواعد المجازى عليها التي يترتب عليها جزاء، وذاك الجزاء الذي يترتب على تلك الأفعال هو الذي يجعل العبد خاضعا. ولا شك بارك الله فيكم أن الجزاء لا يكون إلا من ذي سلطان، لا يكون جزاء إلا من ذي سلطان، له سلطان وله قهر وعليه بارك. طيب يقول يوم الدين أي يوم الجزاء، هذا يؤكد يوم الدين أي يوم الجزاء. فالدين هو تلك ذاك الخضوع لتلك القرارات والتعليمات والقوانين إن شئت التي يخضع لها العبد، وإذا خضع لها كان بعد ذلك أو يخضع لها خشية الجزاء المترتب عليها، هكذا يقال. ثم بعد أن نفهم هذا نجد أن العلماء قاطبة لا يسمون القوانين مهما كانت، ولا يسمون القوانين المنظمة سواء قوانين المرور أو قوانين الإدارات أو ما كان من ترتيبات إدارية عند السلف، لا يسمون ذلك دينا، لا يسمونه دينا وإن خضع له الناس، وإن خضع له الناس. فإذا ما الذي يلزم؟ يلزم أن نزيد قيدا، هذا القيد يكون فيصلا بين التزام القوانين وبين التزام الدين. فنقول إذن الدين هو ما يخضع له الإنسان من تعاليم ذات مقدسة يجازى عليها، من تعاليم الذات المقدسة أو من التعاليم المجازى عليها من ذات مقدسة. فإذا وجدنا أضفنا هذا القيد عرفنا الدين وخرجنا من شبهة التزام القوانين المباحة. إذن ما هو الدين في الخلاصة؟ هو ما يخضع له الإنسان من التعاليم المجازى عليها من ذات مقدسة، المجازى عليها من ذات مقدسة، هذا تعريف الدين بصفته العامة. أما إذا جئنا إلى شريعة الله فهذا يسهل جدا، فنقول الدين هو شرع الله سبحانه، أي ما أنزله الله من شرائع هذا يسمى دينا. الدين كما عرفه الله هو الإسلام، والإسلام هو أن تستسلم لله بقلبك وبلسانك وبجوارحك جميعا. إذن في هذه الآية بعد أن قرر الشيخ ابن باديس رحمه الله أن الإسلام هو الدين الذي أرسل الله به جميع الرسل استدل بهذه الآية العامة، إن الدين جميعا عند الله سبحانه منذ خلق آدم إلى قيام الساعة هو الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولقوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه الآية يقول الله عز وجل فيها ما كان، ما نافية، ما كان ينفي الله سبحانه، ما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يهوديا ولا نصرانيا. حينما تجد رجلا عاقلا، حين تجد رجلا حكيما ينفي شيئا وهو إنسان ولكنه حكيم، إذا وجدته ينفي شيئا ستقول مباشرة لا ينفي هذا العاقل الحكيم إلا شيئا موجودا أو متوقع الوجود. حين ينفي شيئا، حين ينفي دعوة، ذلك يدل على وجود الدعوة المنفية أو على توقع وجودها، لأنه حكيم لا ينفي شيئا لم يرد ولا يمكن أن يرد. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فالله إذ يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، هذا يدل بلازمه على وجود من ادعى هذه الدعوة، على وجود من زعم من اليهود بأن إبراهيم كان يهوديا، ومن النصارى من قال كان إبراهيم نصرانيا. ويفيدك هذا بارك الله فيك أن اليهود والنصارى لتعظيمهم لنبي الله إبراهيم خليل الله خليل الرحمن سبحانه وتعالى، لتعظيمهم له يريدون الانتساب إليه ليضفوا على دياناتهم الشرعية. نحن أتباع إبراهيم حتى تكون لهم مصداقية عند الناس، نحن أتباع إبراهيم. فالله سبحانه أبطل هذه الدعوة، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، بل هو قبلهم عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يقول سبحانه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولكن إبراهيم كان حنيفا، كان حنيفا، حنيف فعيل من فعل حنف، والحنيف هو من جمع وصفين اثنين، الحنيف من جمع وصفين اثنين، الوصف الأول الميل والوصف الثاني الإقبال، الوصف الأول الميل والوصف الثاني الإقبال. تجدون بعض العلماء يقول الحنيف هو المائل عن الشرك، المائل عن الشرك. أقول بارك الله فيكم مجرد الميل ليس صفة مدح وليس صفة كمال كما على أتم وجه. وتجد من العلماء من يقول الحنيف هو المقبل، وإنما الجمع بينهما هو المتعين، الحنيف هو من مال عن الشيء وأقبل على غيره، مال عن الشرك وأقبل على التوحيد، هذا هو الحنيف. جمع بين وصفين، إقبال وإعراض، نفي وإثبات، تخلية وتحلية، نفى جميع الآلهة، تخلى عن جميع الآلهة، كفر عن بجميع الآلهة ووحد الله، أقبل على الله، صرف عباداته لله. فالحنيف هو المعرض المائل عن الشيء المقبل على غيره. فإبراهيم مائل عن الشرك مقبل على الله تعالى، كان إبراهيم حنيفا. ثم صار هذا لقبا لإبراهيم ولأتباع التوحيد، لأتباع ملته. الحنيفية ملة إبراهيم، أي كل من كان تابعا لإبراهيم فإنه حنيفي، أي مائل عن الشرك مقبل على الله. قال ولكن كان حنيفا مسلما، مسلما حنيفا أي مقبلا بقلبه على الله، معرضا عن غيره، ومسلما لله بجوارحه، مسلما لله بجسده. وما كان من المشركين، هذه وما كان من المشركين لأنه في الأول قال لم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا. وأنتم تعلمون أن الديانات التي كانت موجودة الديانة اليهودية والنصرانية، وهنالك أيضا أهل الشرك. فحين يقول لم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا، قد يزعم أحدهم بأنه كان مشركا، بأنه كان مشركا والعياذ بالله، فينسب له الشرك وما كانوا يعبدونه من الأصنام. فكان الموضع موضع تفصيل فنفى الله الديانتين السماويتين، ثم نفى الديانة الثالثة وهي ديانة المشركين بأصنافها. وإن كان بعض أهل التفسير يقول بأنه قال وما كان من المشركين، لأن بعض العرب ادعى إبراهيم لنفسه، لأنكم تعرفون أن قريشا كانت على ملة إبراهيم وعلى دين إبراهيم قبل أن تنحرف، لما جاءها عمرو بن لحي جاءها بالأصنام وانحرف بها عن ديانة إبراهيم وعن ملته. طيب، إذن أين الشاهد الذي أراده الشيخ ابن باديس حين قال وما كان ولكن كان حنيفا مسلما؟ فأراد أن يبين بأن إبراهيم كان مسلما وعليه فدين الأنبياء جميعا هو الإسلام. ثم قال الشيخ ابن باديس رحمه الله: ولقوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. الشاهد في الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر النبيين بصيغة العموم، يحكم بها النبيون، الألف واللام دخلت على الجمع السالم فتفيد العموم، أي يحكم بها كل الأنبياء. ثم وصفهم الله سبحانه الذين أسلموا، فصار في هذا صار في هذه الآية دليلا صار في هذه الآية للشيخ رحمه الله تعالى دليل على صحة ما قال، فهو يقول الإسلام دين جميع الأنبياء، الله جل وعلا يقول يحكم بها كل الأنبياء وقد وصفوا بأنهم أسلموا وعليه جميع ديانات الأنبياء هي الإسلام. وكأني بالشيخ ابن باديس رحمه الله في هذه المقدمة لا يقصد بها المسلمين الجزائريين فقط في ذلك الوقت، بل يقصد بها من تنصر أو من تردد، أو يقصد بها كذلك من سيقرأ له من الفرنسيين الكفرة حتى يعلموا بأن الإسلام هو الحق وهو الذي كانت عليه جميع شرائع الأنبياء. ثم قال الشيخ: ولقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا قول اليهود والنصارى، قال سبحانه وقالوا أي اليهود والنصارى لن يدخل الجنة، لن يدخل أحد الجنة لازمه أن يدخل النار، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أي من اليهود أو كان من النصارى، فحصروا دخول الجنة في اليهود وفي النصارى. وأنت بارك الله فيك حين تقرأ هذه الآية قد تتصور أو قد يتبادر إلى ذهنك بأنهم قالوا شرط دخول الجنة أن تكون يهوديا أو تكون نصرانيا، ولكن هذا الظاهر قد أبطلته أو قد دفعته آية أخرى، وهي قول الله عز وجل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فتلك الآية تقيد هذه الآية، وعليه قالوا أي قال اليهود والنصارى، فقال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. قال الله سبحانه وتعالى واصفا قولهم قال تلك أي هذه الأقوال، تلك الأقوال أمانيهم. أمانيهم، الأماني جمع أمنية، والأمنية بارك الله فيك هي كل ما يطلبه الإنسان عند انقطاع سببه. ضابط الأمنية ما يطلبه الإنسان مما انقطع سببه. تجدون بعض العلماء حين يفرق بين الترجي والتمني ماذا يقول؟ يقول التمني طلب شيء مستحيل أو شبيه بالمستحيل، فيعبر بعضهم بالموهوم، شيء موهوم أو مستحيل. طيب والرجاء؟ يقولون الرجاء طلب شيء قريب الحصول، ممكن الحصول. هذا فرق ذكره غير واحد من أهل العلم. الذي يظهر فرقا صحيحا في هذه المسألة، وقد نشرت بحثا على حسابي الخاص منذ سنة أو ما يزيد على السنة في هذه الجزئية، ترون تجدونه في الحساب الخاص، هو أن التمني طمع الإنسان في حصول شيء عند انقطاع سببه، حين لا يكون ثمة سبب يوصل إلى الشيء وأنت تريد أن يحصل، هذا هو التمني. يستوي في ذلك أن يكون الشيء ممكن الحصول أو مستحيل الحصول، ممكن الحصول أو مستحيل الحصول. أما الترجي والرجاء فهو طمع العبد في حصول شيء مع اتخاذ سببه، فحين تطمع في حصول شيء وتتخذ له الأسباب فأنت هنا ترجو حصول الشيء. نرجع إلى الآية، يقول الله سبحانه حين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال تلك أمانيهم. فعلى قول العلماء الذين فرقوا بتلك الطريقة بين مستحيل الحصول وممكن الحصول، يكون معنى الآية تلك الأماني المستحيلة. وعلى ما ذكرته لك من تفريق، يكون معنى الآية تلك الأماني التي انقطعت الأسباب دونها، لا سبب صحيح يوصل إليها. قال سبحانه تلك أمانيهم، ثم قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الآية تعتبر أصلا من أصول الفكر، وأصلا من أصول العلم، وأصلا من أصول البحث العلمي. من ادعى شيئا فعليه بالبرهان، فعليه بالدليل، فعليه بما يبين ذلك ويفصل فيه. والبرهان هو أوضح الدليل، البرهان هو أوضح دليل على القضية، هاتوا دليلا بينا واضحا، وإن لم تكو إن أتيتم به فأنتم صادقون، وإن لم تأتوا به فأنتم غير صادقين. ولهذا بارك الله في كل من ادعى شيئا في دين الله، قل له أريد برهانك لأحكم عليك بالصدق، أما إن لم تحضر برهانا فلست عندي من الصادقين، كما قال سبحانه فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. شاهدك، بينتك، دليلك، برهانك لتكون صادقا في منظورنا. يقول سبحانه بعد هذا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. بلى حرف جواب، حرف من حروف أو من أحرف الجواب في لغة العرب، تستعمل بعد النفي لأجل الإثبات. تستعمل بلى بعد نفي لأجل أن تثبت ما كان منفيا. وفي موضع استعمالها لو استعمل الإنسان نعم لأتى بنقيض المقصود، حين قال الله سبحانه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أولم تؤمن، أولم تؤمن يعني يا إبراهيم أولم تؤمن، لو قال إبراهيم نعم لكفر، لأن الكلام يصير أولم تؤمن نعم لم أؤمن فيكفر، لكن إبراهيم قال حين قال الله له أولم تؤمن قال بلى، كان النفي لم تؤمن، فلما قال بلى أي آمنت. هنا في هذا الموضع قالت اليهود والنصارى لن يدخل غير اليهود والنصارى إلى الجنة، لن يدخل غير اليهود والنصارى إلى الجنة، قال الله سبحانه بلى أي نفى هذا النفي وأثبت. هم قالوا لن يدخل الجنة غير اليهود والنصارى، قال الله سبحانه بلى أي يدخل الجنة غير اليهود والنصارى، فأبطل الإبطال الأول بأنهم لا برهان لهم، ثم تولى سبحانه الرد لا برهان لكم هذا واحد، والجواب عند الله وهذا الرد الثاني، قال سبحانه بلى من أسلم وجهه لله، بلى من أسلم كما قلنا خضع وانقاد، أسلم وجهه، العرب تستعمل الوجه وتريد الجسد، تستعمل العرب الوجه وتريد الجسد، لأن وجه الإنسان هو أشرف أعضائه وهو مجمع حواسه وفيه أشرف الجوارح، جارحة السمع والبصر وجارحة اللسان، وهو الذي يمرغه العبد في سجوده ليظهر خضوع بدنه، كما جاء في الحديث إذا سجد الوجه سجدت الأعضاء، وعند المالكية السجود هو سجود الوجه، السجود هو سجود الوجه هو المعتبر. فحين يقول الله أسلم وجهه، إذا كان أشرف ما في الإنسان يسلم فإن باقي البدن أحرى وأولى وهو تابع له، أي بلى من أسلم وجهه، أي أن وجهه يخضع فبالتالي جوارحه جميعا خاضعة. وكذلك يستعمل الوجه لأجل أن الوجه هو الذي يحدد وجهة الإنسان، يحدد وجهة الإنسان، يحدد الوجهة أي القصد. فقال الله سبحانه بلى من أسلم وجهه أي بدنه، والقصد أسلم قصده لله سبحانه وتعالى، قال أسلم وجهه وهو محسن، وهو محسن جملة حالية كما سبق، جملة حالية، والحال تفيد شروط الصحة، أي بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم حال كونه محسنا. ومعنى الإحسان كما جاء في سورة الملك وغيرها هو إحسان العمل، يقول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب لعلنا جاوزنا الوقت المحدد وأنا لم أشعر بذلك، نترك بقية هذه الآية لدرس غد إن شاء الله مع ما يتلوها ويتبعها من كلام الشيخ وتقريراته، نكتفي بهذا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ألقاكم بعد 10 دقائق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.